بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدى وهدي إلى صراط مستقيم. ربيع قلوب المؤمنين، ونور أبصار الموحدين، وجلاء أحزان المتقين. شفيعهم يوم الدين، ينزلون به في الظلل، ويكسون به التيجان والحلل. القرآن منهج حياة المؤمنين، وميزان أخلاق المهتدين. وعن فضائل القرآن وكيف نعيش بالقرآن يطوف بنا فضيلة الشيخ أحمد الشحات، فليتفضل مأجورا مشكورا إن شاء الله تبارك وتعالى. كلام ده على مسؤوليته، على فكرة موضوع الشيخ ده على مسؤوليته هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بداية جزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، طيبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم يوم القيامة. عنوان المحاضرة كما قرأتم أو كما سمعتم، القرآن حياتي، بيشير إلى قيمة عظمى وفائدة كبرى من الفوائد التي اختص بها هذا القرآن. هذه القيمة هي قيمة الحياة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن فالقرآن حياة، أوامر القرآن كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة ليس مجرد أوامر ونواهي فقط، ليس مجرد تشريعات فقط اللي هي ممكن تصاغ على هيئة قوانين، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا مباح هذا محرم هذا واجب. القرآن ليس بهذه الطريقة، وإلا فالأمم التي ليس لها كتاب هداية، الأمم التي حرمت من هذه القيمة وهذه الميزة، اضطروا لكي يسيروا أمور حياتهم أن يجعلوا شيء ما. كل أمة اصطلحت على تسميته اسما ما. هذا الأمر له، بيكون له منزلة وله قيمة، لأنه يشرع يأمر وينهى. لذلك قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طب هذه نتيجة طبيعية، لماذا؟ لأنهم لم يعبدوا الله، غفلوا عن أن الله عز وجل هو المستحق للعباد. لما هم استغربوا لماذا هذه العبادة، لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. حد جاء قاعد يشرع يقول افعل ولا تفعل، هذا يجب أن تقوم به وهذا محظور عليك أن تقوم به. إذن مجرد كتالوج للمأمور به والمنهي عنه. القرآن ليس كذلك، ليس مجرد أوامر ونواهي، ولكنه حياة كاملة، حياة يعيشها الإنسان، يعيشها في ظلال القرآن. لذلك الفرق الكبير والهائل بين الإسلام كدين وبين غيره من الأديان أن الإسلام نظام حياة، نظام كامل للحياة. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي، مفهومة دي الصلاة جزء، ونسكي الذبح وغيرها، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن كل شيء هو في الحقيقة من منظور الدين. الدين له فيه أمر، له فيه توجيه. حتى الشيء المباح، حقيقة الإباحة، أقول لك أنت مباح تشرب الحاجة الفلانية أو تأكل الشيء الفلاني، حقيقة الإباحة أن الشرع ترك لك هذا الأمر حرا، ترك لك سماحية أن تفعله، فلم يأمرك بشيء في أن تفعله إيجابا أو أن تمتنع عنه سلبا، ترك لك حرية الاختيار. فالإباحة أنت جايبها من أنها حكم شرعي الله عز وجل خاطبك به. إذن إحنا نريد أن نتكلم عن القرآن ممثلا عن الحياة الحقيقية التي يريدها الله عز وجل من المسلم، أن يعيش وفق نظام ما، وفق سلوك ما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كشخص ثم ورث هذا الأمر للصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه كان قرآنا يمشي على الأرض. توقف عند هذه الكلمة كثيرا. القرآن في صفحاته المعروفة، هذا كلام الله عز وجل، بعض منا لا يقرأه، ده درجة والعياذ بالله، هجره هجرا تاما. بعض الناس يقرأه كألفاظ، يمره بدون أن يتفقه ويتمعن في فحو هذا الكلام، فده أخذ القراءة بس. واحد تاني أخذ القراءة وتفهم في المعاني، واحد تالت أخذ القراءة والمعاني ثم طبق هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمة الحقيقية للقرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني كان كل سلوكه منبثق من القرآن، كل سلوكه ترجمة حقيقية لما في القرآن من أخلاق وعبادات وأوامر ونواهي وغير ذلك. ثم رب النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة على هذه المبادئ فصار جيلا قرآنيا. وكلما بعد الناس عن هذا القرن الخير وعن هذا الجيل الفاضل، كلما بعدت يعني أخلاقهم وسلوكياتهم عن النمط الحقيقي الذي هو مطلوب من المسلم في الواقع. طيب احنا نريد قبل ان نتكلم عن القرآن كقيمة عظمى نريد ان نمتثلها في حياتنا وفي سلوكياتنا، نريد ان نستبق خطوة ما، خطوة قبل ان نتكلم في موضوع القرآن. لماذا؟ لاننا ربما نقرأ القرآن وهذا امر مشاهد، ولكن لا يؤثر القرآن فينا ولا نتغير حقيقة. انتبه، يأتي علينا رمضان، كثير منا يقرأ القرآن مرة واثنتين وثلاثة، ربما يختمه عدة مرات، نسمعه في صلاة التراويح وندخل المساجد، ولكن أرصد سلوك المجتمع المسلم الذي يعيش من حولك في يوم العيد بعد 30 يوم من أيام رمضان، صيام بالنهار، قراءة قرآن، قيام بالليل، ثم ماذا؟ المفترض أن تكون النتيجة مبهرة، أن نشعر بنقلة نوعية كما يقولون، إن المجتمع تغير، اللي ما كانش بيصلي بقى بيصلي، واللي بيعق والدي كف عن هذا الأمر، والمتبرجات انحصروا وبقى فيه زي ملابس والحجاب في رمضان حيلبسوه بعد رمضان، واللي كان مدمن على شيء ما، سماع أغاني وغيرها، كف عن ذلك. ولكن الواقع أننا لا نرى ذلك إلا من رحم الله، نحن لا نرى أثرا للإيمان في حياتنا، وهذا هو موطن الداء، لأن القرآن بين أيدينا وربما هرعنا مباشرة إلى قراءته الآن، ولكن هل هذه القراءة المجردة للقرآن ستغير بالفعل من حياتنا؟ هذا السؤال إجابته متوقفة على مسألة الإيمان، لأنه هو المحرك الحقيقي لما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل. إذا عالجنا هذه المشكلة، مشكلة الإيمان الخامل في قلوبنا، الإيمان المخدر، الإيمان النائم، لو عالجنا هذه المشكلة ستحل كثير من مشاكلنا التي نعاني منها. الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكننا نجد كثير ممن يصلي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، بل ربما وهو يصلي في المسجد يفكر في الفحشاء والمنكر. تخيل. إذن أصبحنا نؤدي العبادات بلا روح، التي هي من المفترض إذا تمت تأديتها بطريقة صحيحة وسليمة ومنضبطة أثرت ولا بلا شك في زيادة الإيمان. يوم لما نصل بالشعور، شوف بقى عشان إيه نعرف الفرق ما بين الجيل ده وبين الجيل اللي بنتحدث عنه. إحنا عارفين إن الصلاة واجبة وبنؤديها وهكذا نفعل، هل بتؤثر ولا لا تؤثر على حسب إيمان كل منا في قلبي. ولكن يوم لما نوصل إلى المرحلة التي نقول فيها أرحنا بها يا بلال، سنتغير جزما. يوم لما الإنسان يكون داخل الصلاة، الصلاة بهذه النفسية، مشتاق للصلاة، كما يقولون قلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه معلق في المساجد. انظر إلى التشبيه، يعني إيه قلب معلق في المساجد؟ هو ما فيش حد هيقعد في المسجد 24 ساعة، والإسلام لم يأمرك أن تجلس في المسجد 24 ساعة. أنت هتخش المسجد لتصلي وتقرأ القرآن وتسبح وكذا، ثم تخرج إلى معاشك، إلى طلب الرزق، إلى الزوجة والأولاد، شيء طبيعي، إلى الترفيه حتى، فيش مشاكل. ولكن وهو خارج المسجد ماذا؟ قلبه ليس معه، ترك قلبه في المسجد، معلق في المساجد. إذن هو مشغول الذهن بأنه متى سيعود إليه مرة أخرى، متى سيعود إلى العبادة مرة أخرى. عندما نصل بالصلاة إلى أرحنا بها يا بلال، نسلم كان ينتظر الصلاة، ينتظرها، لأنها تمثل الراحة الحقيقية له. عندما نصل هذه الدرجة بالفعل، عندما نصلي سنجد الأثر المباشر لهذا الأمر. إذن إحنا نريد أن نتكلم مبدئيا عن بعض الحقائق الغائبة عن الإيمان، الغائبة عن أذهاننا، عدم فهمنا لحقيقة الإيمان. عدم الفهم الجيد لحقيقة الإيمان يجعلنا نتعامل مع الأمر بشكل سطحي بدون تفهم، وبالتالي بيظل الإيمان ده شيء مبهم. طب كيف يزداد الإيمان؟ ما هي الأمور التي تجعله يفطر أو يخمد، وما هي الأمور التي تجعله ينشط؟ بداية لابد أن نعلم كما هو معلوم أن الإيمان محله القلب. لذلك لما ادعى قوم أنهم مؤمنون، كما قال الله عز وجل حكى عن الأعراب، قالت الأعراب إيه؟ آمنا. مش كده؟ حاجة سهلة، ادعاء سهل، أي حد يدعي شيء. قالت الأعراب آمنا، قل بل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طب ليه؟ الجواب جاء بعديها، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى الآية وضحت لنا إن في ناس مسلمون ولا يستطيع أحد أن ينفي عنهم هذا الأمر، ولكن لم يصل الإيمان إلى قلوبهم بالدرجة التي يمكن أن يطلق عليهم أنهم مؤمنون. لأن الإسلام، هناك درجة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهؤلاء لم يدخل الإيمان في قلوبهم، لم يسميهم الله عز وجل أنهم مؤمنون ونفى عنهم هذه الصفة. إذن عرفنا من ذلك أن الإيمان محله القلب، والقلب هو السيد. قيمة هذه المعرفة أن نعرف أن كل ما يصدر من الجوارح مرده إلى القلب. القلب هو المحرك لكل شيء، حتى مسألة الأفكار التي تأتي إلى ذهن الإنسان، إذا لم يصدق عليها القلب لم يعتد به. القلب هو اللي إيه؟ بيعطي الختم ليه. قد يرد على الإنسان خواطر، ومن فضل الله عز وجل أن الله عز وجل لا يحاسب الإنسان على خواطره إلا إذا اعتمد القلب هذه الخواطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العين تزني وزنها النظر والعدو تزني وزنها البطش قال إيه؟ والقلب يهوى ويتمنى. يبقى لما يصل الأمر إلى القلب هنا وقعت المصيبة. ثم ترجمت ما يحدث في جوارح الإنسان من قول أو فعل أو سلوك هو جاء من الإيمان. القرآن سمى الذي يعتقد شيئا ما حتى لو كان هذا الشيء من الباطل سماه إيمانا لدلالة على قوة الاعتقاد. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون، حط تحتها خط، يؤمنون بالجبت والطاغوت. يبقى سمى من آمن بالشيطان، من آمن بالأرباب الذين يعني عبدوا من دون الله، سمى ذلك إيه؟ إيمانا. إذن فهناك إيمان بالله، ده قوة الاعتقاد بالله عز وجل، وإيمان بغير الله، ده في على طرفي نقيض وبينهما مراحل. طيب، عرفنا إن القلب هو السيد وهو الملك، والأعضاء بمثابة الجنود اللي بيتحركوا، وبالتالي فهناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن، ويستحيل أن يكون هناك ظاهرا خربا ويكون في الباطن فيه صلاح. كل إناء بما فيه ينضح. يبقى سلوكيات الإنسان اللي بتظهر من خلال أعضائه، يده، رجله، لسانه، نظره، كل شيء، كل هذه الأمور، هذه الأعضاء، القلب هو الذي يسيطر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صالح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فسد الجسد كله أو صلح بتوابعها، صلح بتوابعها من أعمال وأفعال وأقوال، وأيضا إيه؟ فسد بتوابعها من أعمال وأقوال وأفعال. قال: ألا وهي القلب. طيب، هذا هو القلب الذي نتحدث عنه، والذي هو مكمن الإيمان. الإيمان الذي نتحدث عنه موجود في القلب. طيب، بيأتي شيء آخر. كل ده حقائق موجودة بداخلنا، كل منا عنده قلب، وهذا القلب ربما صلح فصلحت جوارحه، وربما فسدت ففسدت جوارحه، والعياذ بالله. في شيء داخل الإنسان اسمه المشاعر، دي برضو موجودة في كل إنسان. ومن عجيب الأمر أيضا أن المشاعر مكانها القلب، بل إن القلب هو مجمع المشاعر داخل الإنسان: مشاعر الحب، مشاعر الرضا، مشاعر الفرح، مشاعر الحزن، مشاعر الكراهية، كل الأمور دي داخل القلب. ولما بتستثار هذه المشاعر بيجي فعل ما في الجوارح. يعني الإنسان اللي أصابه شعور الخوف تجد مثلا بيهرب، بيجري، بيزعق، بيستنجد. يبقى هذا الفعل اللي صدر من هذا الإنسان جاء نتيجة من أن هناك مشاعر خوفي داخلي، وكذلك مشاعر السكينة، الرحمة، الرأفة. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب مؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى أنزل السكينة فين؟ في القلب. يبقى السكينة، الرضا، الفرح، كل دي مشاعر، وكلها فين؟ في القلب. والآية عطت لنا معلومة أخرى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كانت هذه المشاعر التي نزلت في القلب كان أثرها ماذا؟ زيادة الإيمان. إذن هذه المشاعر لها دور في زيادة الإيمان وفي نقصانه. هذا هو مقصود كلامنا، دور المشاعر. المشاعر ربما تزيد الإيمان كما في هذه الحالة، حالة الصحابة، وربما كانت سبب في نقصان. هذه المشاعر بيتقاذفها حاجتين، بيتصارع على المشاعر دي حاجتين. واضح يا اخوانا؟ الإيمان اللي احنا بنتكلم عنه، والهوى. ايه الهوى؟ ما تميل إليه النفس من حب الشهوات، حب الدعاء، كراهية المشقة، كراهية التكليف، كراهية القيد، كل دي هوى. سن يهوى أن لا يكون هناك شيء يحد ما يريده، يحد نوازعه، يحد رغباته، ده الهوى. طيب الهوى أيضا كما أن المشاعر محلها القلب، أيضا كذلك الهوى يأتي إلى القلب. هذه المشاعر إما أن يفوز بها الإيمان، وإما أن يفوز بها الهوى. وهذا الصراع الدائم الذي موجود داخل كل إنسان. الطالب عايز ينجح كويس، هو عايز عارف أن المذاكرة هتؤدي به إلى النجاح كويس، ومتأكد من ذلك. ثم هو في نفس الوقت لا يريد إيه؟ أن يتعب، لا يريد المشقة، عايز ينام، عايز يستريح. يحدث صراع بين إيمانه بأهمية المذاكرة وأن هي دي بالفعل اللي هتوصله للنجاح والتفوق، وبين هوى نفسه اللي هو إيه؟ عايز يحب الراحة والدع. ده صراع موجود عند كل قرار. طيب يا إما هو في النهاية هينتصر لإيمانه بأهمية المذاكرة فيترك الدعاء والنوم وكذا وكذا ويذاكر، وإما إيه؟ هيستجيب للراحة والدعاء ويترك المذاكرة فيستجيب لهواه، وهنا تقع الأزمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني ايه؟ اللحظات ديت، لحظات السرقة، لحظات القتل، لحظات شرب الخمر، اللحظات دي عكست انتصارا لهوى نفسي على الإيمان الذي في قلبي، وهنا وقعت المشكلة. يبقى الصراع بين الهوى، ما تطلبه النفس، ما تتمناه، وبين الإيمان. طيب هناك أمر آخر وهو عيوب النفس. احنا كده كلمنا عن المشاعر اللي بيتصارع عليها الإيمان والهوى، والأمر الآخر هو عورات النفس وعيوبها. الله عز وجل جعل أيضا في طبائع الناس أمر من الشح، أمر من البخل، أمر من تكوين نفس بها شيء من العورات. والله عز وجل دفعنا إلى أن نصلح من هذه العورات ونهذب نفوسنا حتى تستقيم، وإلا لو تركت الإنسان إيه؟ يحب المال حبا جما، فسيظل يحصل من المال فوق إلى ما لا نهاية، سيظل يحصل من الشهوات إلى غير ذلك. لذلك قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يشير إلى أن الإنسان في نفسه أمور من الثغرات، أمور من العورات، سوف يسترها من خلال الإيمان، من خلال إيمانه بالله عز وجل يستر الإنسان هذه العورات، هذه المعيب. طيب هنا عرفنا أن الإيمان محل القلب، وأن الإيمان بتتقاذف المشاعر والهوى. هل بمجرد أن يقوم الإنسان بالصلاة والطاعات وغيرها من الأمور سيزداد الإيمان مباشرة أم لا؟ لو كانت القضية مجرد إنسان يصلي ويصوم ويزكي ويفعل هذه الأمور بالشكل الظاهري لما كانت هناك مشكلة، ولا انعكس هذا الأمر على سلوك الناس مباشرة، مجرد أن يصوم الإنسان، مجرد أن يصلي، مجرد أن يتصدق إلى غير ذلك سوف يجد ذلك أثرا. ولكن الحقيقة أن لا، الأمر ليس كذلك. هذه الأمور تؤدي مفعولها إذا تجاوب القلب معها. مرة أخرى، هذه الأمور من العبادات تؤدي دورها إذا تجاوب القلب معها. طبعا هنشوف دلوقتي طب إزاي القلب يتجاوب، دي مسألة أخرى، ولكن إذا لم يتجاوب القلب مع الطاعة ستفرغ من معانيها، اللي هو ما نشتكي منه أو ما نلاحظه. الإنسان هيخش يصلي ثم هذه الصلاة لا تؤثر، لا تغير من سلوكه، هيصوم ولا يتغير، هيقرأ القرآن ولا يتغير، رغم أن هذه الأمور أصلها أنها تغير وتؤثر في السلوك، ولكن الأزمة أن هذا القلب لم يتجاوب مع الطاعة. كويس كده؟ إذا تجاوب القلب مع الطاعة سيحدث الأثر السريع المباشر بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، إحنا عشان نزيد هذا الإيمان وعشان نجعل هذا القلب يتجاوب، أول حاجة لابد أن ننتبه إلى أصل المشكلة. أصل المشكلة أن القلب غائب، وأننا قد نؤدي هذه الأعمال بدون حضور القلب. يبقى لابد أن نستحضر قلوبنا ونحن نصلي، ونحن نقرأ القرآن، ونحن نتصدق، ونحن في المسجد. هذا الحضور إذا لم نشغل أنفسنا، وهذا من أعسر الأمور، عندما تقرأ في كلام الصالحين تقرأ أمرا عجبا، كابدت تصحيح النية 20 سنة. طب ليه يعني 20 سنة؟ بيعمل ايه 20 سنة؟ بيدرب نفسه على انه يستجمع قلبه قبل يخش العبادة، لان لو مستجمعش القلب خلاص هيؤدي العبادة بلا روح. وهو ده اول المشاكل اللي بتقابلنا، ان احنا ما بننتبهش الى ضرورة استجماع القلب. الانسان داخل يصلي فمركز، خد بالك احنا في بقية حياتنا بنعمل كده بدرجة ممتازة. يعني الطالب هو داخل يمتحن مركز كويس جدا، عارف وهيعمل ايه. الانسان هو بيعمل شغل ما بشكل دقيق، بيركز جدا هو، ويكون ذهنه كله مصاب وهكذا. ربما يكون للأسف التعامل مع الطاعة مختلف، احنا بندخل الى الطاعة هكذا مباشرة بدون مقدمة وبدون أن نستحضر القلب. يبقى رقم واحد أن احنا نحتاج إلى نوع من التعهد، نوع من التدريب على أن نستجمع القلب قبل أن ندخل إلى العبادة. رقم اثنين، الاستجابة للتذكرة. الاستجابة للتذكرة، هي ما هي حقيقة التذكرة؟ احنا قلنا، نرجع تاني للكلام السنون شوية، أن الإيمان عبارة عن تأثر المشاعر وتجاوب القلب. كويس؟ إذن إحنا محتاجين حاجة تجعل القلب يتجاوب وتجعل الإيه؟ المشاعر تتأثر. هذه هي التذكرة. قال نزل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى الإنسان ما يصدش نفسه عن التذكرة. التذكرة من شأنها تستثير الإيمان اللي في القلب، تهيئ النفس لأن تتعود على الطاعة. قال الله عز وجل سيذكر من يخشى، إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب. إذن التذكرة وسلوك القرآن دائما إن هو يذكر قبل أن يأمر إيه وينهى. يعني أنا عشان أنا صلّم عايز يخلي حد يروح الجهاد ممكن يقول له خلاص الأمر المباشر سوف نغزو مثلا أو اغزو غدا. نبي صلى الله عليه وسلم كان سلوكه في كل أمر في الغزوات وفي غيرها يقول قوموا إلى جنة عرضها السماء والأرض. يهيئ الناس أولا إلى الطاعة ويستثير الإيمان في قلوبهم. خد بال حضرتك ده أمر موجود عندنا كلنا. فبالتالي أنا عندي قلب ومحتاج يستثار. ستجد كما سنتكلم إن شاء الله إن طريقة القرآن دائما هي استثارة الإيمان في القلوب. يعني ده أمر نحتاج إليه. أنت مش هتقدر تتجاوب مع العمل مش هتقدر تؤديه بالطريقة المطلوبة إلا إذا كانت هناك إيه هذه الاستثارة. يبقى احنا عندنا في استجماع القلب إيقاظ هذا الإيمان عن طريق الاستثارة. هذه الاستثارة قد تعطي عن طريق التذكرة والاستماع لها وحمل الإنسان على أن يتأثر ويفتح قلبه لهذه التذكرة. كثير من الناس يصم أذانه عن التذكرة أصلا وبالتالي هو بيغلق على نفسه كل الأبواب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان والاستثارات في القلب. ده بالإضافة إلى أنه مجتهد في تحصيل الوسائل التي تميت الإيمان في القلب. يعني أنا دلوقتي عايز أتأثر بالقرآن كويس في مشاكل كتيرة عشان أصل إلى هذا التأثر. زي ما قلت حضراتكم كده من ضمنها أن أنا أكون مستجمع قلبي وأنا بقرأ قرآن. وإلا لو أنا قرأت القرآن كما أقرأ الجرنان قراءة مجردة أمر الألفاظ على لساني ولا أمرها على قلبي لن أتأثر بهذا القرآن جزما. هذا القرآن التأثر به والشعور بلذته وحلاوته نعمة لن يؤتها أي أحد. ليس مجرد إنسان يقلب الأوراق المصحف سيحصل التأثير المطلوب. ده لابد أن يقاوم نفسه ويجاهدها ويتخذ من الأساليب التي ربما تكون شاقة ولكن بعدما يتعود عليها سيهابه الله عز وجل هذه النعمة. ليه بعض الناس يسمع القرآن يبكي ويتأثر وإحنا ممكن نبقى جنبه كأننا جبال رواسي لا يتحرك فينا شيء؟ اختلاف الإيمان. ده راجل قاعد يهيئ قلبه ويدرب نفسه مرات ومرات على كيف يتأثر بالقرآن فعندما سمعه تأثر به. لو أنا دلوقتي قلت في حضرتك خطاب جاي لك من رئيس الجمهورية شخصيا فأنت لما تيجي تفر في الخطاب ده هتبقى عايز تلتهم كل حرف منه تشوف كل حرف قال إيه كل كلمة معناها إيه. هذا الاستجماع للقلب والفكر مش هيكون لديك لو قلت لك في خبر في الجرنان يبقى عدي وانت مروح اشتريه. ده هتعامل هذا الأمر بطريقة وهذا الأمر إيه؟ بطريقة أخرى وبالتالي هيكون تفهمك وتأثرك في الحالة الأولانية غير الحالة الثانية بلا شك. فحضرتك لو لم تستجمع هذا القلب وتنشطه مش هتصل إلى هذه المرتبة. طب لو في بقى حاجات تانية عواكس مضادات يعني واحد عايز يتأثر بالقرآن وهو ليل نهار بيسمع أغاني طب هيتأثر إزاي؟ ده القلب امتلأ بالأغاني وكما قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلأ بدون ما تشعر. ربما بعض الإنسان ناس يتساهل احنا بس بنتسلى وهو انت غير منتبه ان هذا الغناء بيدمر الإيمان الذي في القلب. تخش انت على كده تصلي تطلع من الصلاة صفر يدين. نسأل الله جل ان هي تكون أخذت ثوابها من حيث تأدية الواجب ولكن لم تؤثر فيك لم تغير الفحشاء والمنكر. تقرأ القرآن كأنك غريب عنه كأنك بتقرأ شيء يعني أعجمي. يبقى أنت ما عندكش تركيز واستجماع للقلب، ما فيش استماع للتذكرة، وفي مضادات للإيه؟ لإيقاظ الإيمان. ده في حاجات بتخمده، إن لم نقل تميت والعياذ بالله، لكن إيه؟ على الأقل بتسكنه، تجعله إيه؟ مخدر، مش حاسس بيه. هل ما نشاهده في الشوارع من تبرج يدل على أن هذا الإيمان الذي في قلوب الفتيات المسلمات، هم بلا شك مسلمات، هذا الإيمان الذي في قلوبهن وقلوب ولي أمورهن أولياء أمورهن، هل هذا الإيمان يقظ؟ أنا أجزم أن هذا الإيمان إذا تيقظ ولو اللحظة سيصعق من هول المفاجأة. هم لن يصدقوا أنفسهم، هل هذا الزي الذي نراه في الشوارع يعبر عن أي شيء من القيم، أي شيء من الأخلاق؟ إلا ما رحم الله، أمور فاضحة للغاية، ربما اعتبرها القانون في وقت من الأوقات من الأمور التي تحرض على الفحش، هذه الملابس تحديدا في سنة من السنوات أول ما نزلت هذه الملابس إلى مصر، أول واحدة ارتدتها قبض عليها من شرطة الأداب، اللي هي دلوقتي بقى شيء عادي جدا، بقى الجميع يرتديه والعياذ بالله. هذا الأمر لأن الإيمان مخدر، فيش إحساس تماما. لو هذا الإيمان تيقظ ولو اللحظات، مبادئ العفة والأخلاق ومبادئ النخوة والرجولة والشهامة، كل هذه أنا بتكلم على المبادئ، مش بتكلم على الأوامر والنواهي اللي هتقول شروط الحجاب الشرعي عند المرأة، وانه لازم يكون سابغ ما يبقاش ضيق، ويبقى فضفاض ما يبقاش مش عارف هو كده، ويكون ليس بزينة في ذاتي ولا يشبه ملابس الكافرات. احنا كده احنا بنتكلم في خيال علمي، يعني احنا مش بنتكلم في الجزئية دي، احنا بنتكلم بس ان هذا الايمان اللي في قلوبهم لو تيقظ، الايمان اللي عندهم الصغير ده، مش هقول الايمان الكامل اللي هو هيخليهم يقولوا هي امهات المؤمنين كانوا بيلبسوا ايه، طب احنا عايزين نعمل زي امهات المؤمنين، ده الايمان الكامل، الايمان الواجب. لا، احنا مش بنتكلم في هذه المرحله، احنا بنتكلم في الايمان اللي هو على قده ده، بس ده كمان مخدر، حد خدره، المنافذ الاعلام والشهوات خدرت هذا الايمان القليل فأصبح ليس له أثر. طب يجوا يقرأوا القرآن بقى، ما دول برضو جزء كبير منهم بيجي في رمضان يقرأ القرآن، يمر 30 يوم ويتأثروش برضو، لأن طب هم من ضمن الحاجات اللي يعني تثير الإيمان في القلب، الإنسان يمر على آيات الخوف من الله عز وجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه، شفت وجلت دي؟ يعني ارتعدت شدة الخوف. طب ما بيحصلش ده، من أمني يجي يقرأ القرآن يمر على آيات الخوف، ما بيحصلش. طيب من ضمن الحاجات اللي بتخلي الإيمان ينتعش في القلب، العكس بقى من ده، الشوق إلى الله عز وجل، والشوق إلى ثوابه، الشوق إلى جنته ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، برضو بيمر الناس على هذه الأمور ولا تؤثر فيهم. يبقى بنقول تاني إن هذا الإيمان موجود ولكن محتاج حد يعمل له انتعاش، يعمل له استثارة، يعمل له حركة يقظة قبل ما نيجي نقول طريقة القرآن في زيادة الإيمان، وإن القرآن له يعني دور في ذلك، وإن وسائل القرآن في تهيئة القلب وغير ذلك، ولكن إحنا محتاجين إيقاظ لهذا الجزء من الإيمان، انتباه، لأن إحنا في غفلة. القرآن لما بيجي يتكلم بيحاول دائما يخاطب العقل والعاطفة معا، عشان أصحاب العقل ينتبهوا، أصحاب العاطفة أيضا ينتبهوا، والاثنين مع بعض المزج بينهم بيعمل إيه؟ التوازن المطلوب. يعني شوف ربنا عز وجل يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عمال يخاطب فيك عقلك، انت ازاي انت لا انت اللي جبت الليل ولا انت اللي جبت النهار، وانت بتلاقي الليل دخل عليك زي ما بتلاقي النهار دخل عليك، لست انت المتحكم في هذا الكون. اذا المتحكم فيه قادر على ان يخسف بك الارض. هذا خطاب العقل المجرد، الانسان الذي يرى ويفهم وتفكر، ثم استخدام الأساليب التي تحفز القلب وتخوفه من مكر الله عز وجل ومن شدة عقابه عز وجل. لما يجي يتكلم على الأمم السابقة ويحاول يعطيك نموذج كيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة، كيف خسف بهم الأرض، كيف دمرهم تدميرا رغم أنهم كانوا ذو قوة وذو عتاد، قص علينا القرآن قصص كثيرة من ذلك. وأيضا قال لك فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ذكر لك هذه القصص لكي تنتبه وتنظر تأخذ العبرة من هذه القصص. استخدم أسلوب الترغيب والترهيب في نفس الموضع حتى الإنسان تشتاق نفسه إلى الأمور المرغبة ثم يتخوف من الأمور المرعبة والأمور التي يخوفه الله عز وجل منها. قال الله عز وجل ويتحدث عن الجنة، ظل القرآن يتحدث عن الجنة ثم فجأة تحدث عن النار. لماذا؟ الإنسان لما يسمع حديث عن الجنة يشتاق إليها. طب هذه الجنة إذا أردت أن تدخلها لابد من أمور، إذا لم تفعلها ستدخل النار. قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه. كل ده إيه؟ تشويق، تحفيز للهمم واستثارة للقلب. شوف انظر للجنة، انظر إلى نعيمها، وفي نفس الوقت كمن هو خالد في النار والعياذ بالله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. وبالك دي آية واحدة ذكرت الجنة والنار في نفس الآية وفي ببراعة مطلقة، هذه الجنة وهذه النار، وأنت لك عقل تفكر هل ماذا ستختار؟ ستختار أن تكون في الجنة بكل ما فيها من ملذات، أم ستكون والعياذ بالله في النار من كل ما فيها من مآسي؟ طيب هذا هو الشق الأول، والشق الثاني إن شاء الله سريعا نحاول ما نطولش فيه في موضوع القرآن. الأول خلاصته سريعا ان احنا هناك ايمان، هذا الايمان هو المحرك للاعضاء، محرك لكل شيء في جسد الانسان. هذا الايمان في القلب، الايمان مكانه ومقره القلب. هذا الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. هذا الايمان قول وعمل، ما تصدره من سلوك من قول من فعل من نظر من كل شيء هو ترجمة عما في القلب. إذا كان القلب ممتلئ بالإيمان حرك الجوارح نحو الطاعات، إذا خفض مؤشر الإيمان في القلب امتلأ بشيء آخر. هذا القلب لابد أن يمتلئ، انتبه، لابد أن يمتلئ. إذا لم تملأه بالطاعة امتلأ بالمعصية، كما قال بعض السلف نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ليه؟ ما هي لازم تمتلئ. اللي بينقص في قلبه حب الله عز وجل بيفضل كده؟ لا، يحب مغنية، يحب لاعب كورة، يحب واحد صاحبته وهكذا. يعني هو في النهاية بيشبع هذا الأمر بطريقة أخرى، ينقص المحبة الشرعية. طبعا مش بنتكلم عن محبة الزوجة والأولاد والأهل والوالدين، دي محبة فطرية، نتكلم عن حب الشرعية التي بيتضاد فيها إيه؟ الأشياء. يعني محبة القرآن مش هينفع تكتمل محبة الغناء إطلاقا. اللي هيجد في قلبه محبة الغناء مش هيستلذ بالقرآن، ربما يستلذ بالأغاني ويعيش معها ويدندن حولها ويتكلم بالغناء وهو نائم وهو، ولكن إذا أراد أن يحب القرآن لابد أن يفرغ قلبه من حب الغناء. طيب، الشق الثاني هو دور القرآن في تأسيس هذا الإيمان، دور القرآن في زيادة الإيمان، دور القرآن في تحويل وجهة القلب من أنه قلب منشغل بغير الله إلى قلب منشغل بالله عز وجل. الأمر الأول من هذه الوسائل المعينة على ذلك، الوسائل التي تجعل الإيمان يزداد من خلال القرآن، هو التأثر، التأثر والتفاعل مع القرآن. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واحدة واحدة، خد بالك، السبب نتيجة والنتيجة سبب، والحل مشكلة والمشكلة حل. معنى إيه؟ أنا دلوقتي مش بتأثر بالقرآن، طب اقرأ القرآن عشان تتأثر بيه. يعني طب أنا بنقرأه وأنا مش بتأثر، ما هو ده دي المشكلة، داوم عليها عشان تتحل المشكلة. وضحت كده؟ طب يبقى أنا دلوقتي الله جل أرشدنا إلى أن هذا القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. طب أنا مش بيحصل ده، داوم على ذلك، لأن المداومة عليها هتكون نتيجتها إيه؟ ثم تلين، شوف التعبير القرآني، تلين، تلين كان شيء حسير، شيء صعب، شيء محتاج مجاهدة، محتاج مقاومة، كان متعثر. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى تأثر حضرتك بالقرآن، انشغالك بيه، محاولة إجهاد النفس، كما قال: إن لم تبكوا فتباكوا. بس ده ما يكونش يعني في ملأ أو في يعني حضور من الناس، إنسان يخلو بنفسه ويكره نفسه على أن يتباكى، هو مفيش بكاء، هو قلبه هصور البكاء ده إيه؟ نزول الدمع من العين، دي جوارح ولا قلب؟ جوارح. مين اللي عاملها؟ القلب، القلب اللي فيه إيمان، تأثر القلب أدى للبكاء. عمر رضي الله عنه كانت تبتل لحيته من البكاء رضي الله عنه هذا الأمر. أبو بكر رضي الله عنه كان يسمع لصوته أزيز كالمرجل، عمال يرتجف وبيقرأ القرآن في قمة الرقة، عندما لا يملك نفسه عندما يقرأ القرآن. هذه نماذج الصحابة لأنهم فهموه فهما جيدا. وأيضا في زماننا من منى الله عز وجل بهذا الأمر، هذا أمور ليست مستحيلة. هناك بعض الناس أحوالهم مع القرآن أحوال يعني تذكرك بما كان عليه السلف رضي الله عنهم. فالقرآن، اعرف هذا جيدا، القرآن يلين القلب، هذا هو المدخل الرئيسي، القرآن يلين القلب إذا عند المداومة على القراءة والمداومة على النظر في القرآن. بس خد بالك، احنا اتفقنا، احنا عارفين عندنا مشكلة زي بالضبط كده المريض اللي الدكتور بيقول له خد بالك انت عندك الحاجة الفلانية في معدتك او في صدرك او في كذا، خد بالك لما تيجي تاكل انتبه، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وما تاكلش الحاجة الفلانية. هل ده لما بيجي ياكل زي الشخص اللي بيخش على الاكل على طول بدون ما يكون هو عنده اي نوع من انواع التركيز؟ فاللي عنده مشكلة هينتبه، لا انا اللي اقرا القران لازم يكون ذهني صافي، لازم اختار وقت معين، اختار اجواء عشان كما سنبين ان شاء الله بعد قليل عشان يؤتي هذا الامر اكله باذن الله تبارك وتعالى. الوسيله الثانيه طول المكث مع القران. حضرتك بتعطي القران قد ايه في اليوم؟ طب قد ايه في الاسبوع؟ طب قد ايه في الشهر؟ طب بتختمه في السنه مره بعد رمضان؟ جاوب على الأسئلة ديت مع نفسك، بس تأكد لو الإجابات سلبية ما تسألش عن النتيجة، لا تسأل عن النتيجة لو كانت هذه الإجابات سلبية. حضرتك في نوع من البعد مع القرآن، في هجر للقرآن، في خصومة بينك وبين القرآن. أنت القرآن موجود عندك في آخر العربية، ده مكانه، أو في الرف على المكتبة عليه تراب، يقعد عليه تراب 11 شهر، يجي رمضان تطلع المصحف تنفض معي الغبار. ورغم ذلك، رغم هذا الهجر والبعد والمكث القليل مع القرآن في رمضان، بتشعر أن إيمانك تغير ولا لا؟ تحسنت تدريجيا، في تغير في قلبك وفي علاقاتك وفي سلوكك، بس للأسف انت ما تكملش. عايز سلوكك يتغير ازاي؟ انت التجربة القليلة الزمنية القليلة في رمضان اثرت بقدرها، هجرت 11 شهر وجيت تواصلت معاه شهر كده على استحياء، عمل الدور بتاعه في حدود تفاعلك انت معاه. خلص الشهر قفلت المصحف حطيته على الرف زي ما هو، تقول بعد كده لإيه؟ فيش إيمان في القلب، في وحشة، في كذا، أنت هجرت القرآن، أنت ابتعدت عنه. فمن باب أولى وأولى لا هتعرف تلتذ به ولا هتعرف تتأثر بكلامه ولا هيعرف هو يغير في سلوكك. أنت بتقرأه قراءة أعجمية، يعني كأنك بتقرأ شيء لا تفهم معناه. ليه؟ لأنك ابتعدت عنه، هجرته، فأصبح العلاقة بينك وبينه علاقة متقطعة للأسف. يبقى لو في مكث مع القرآن، قراءة متصلة، تدي كل نفسك أنت الجزء، جزء القرآن ممكن تقرأه في نص ساعة، نص ساعة فقط. تخيل أنت عطيت للقرآن بس نص ساعة في اليوم، ولا أظن أن حد مننا مش هيقدر يديله النص ساعة ديت. ليه؟ لأن احنا بننفق أضعاف أضعافها في توافه الأمور، حتى توافه الأمور المباح. واحد بيتفرج على برنامج تلفزيون بيقعد ساعتين، لو هو خد منه النص ساعة بس القرآن يوميا يستحضر فيها، لا مش هيقدر يخلص جزء في نص ساعة، يخلي النص ساعة دي يقرأ فيها ربع، واحد ربع صفحتين، صفحة ونص، استقراب تركيز وانشغال. ممكن يقرأ الربع ويقرأ مرة تانية عشان يتفهم. لو داوم على كده ده يعني ايه؟ نتائج قطعية، دي نتائج قطعية. اللي هيعمل كده هيجد أثر ذلك مباشرة في قلبه، لكن العكس خلاص هيظل الإنسان في وحشة من قلبه. الوسيلة التي بعد ذلك التهيئة الذهنية. أنا دلوقتي لما بنقرأ القرآن مش بنقرأ أمر ثانوي، ده خطاب الله عز وجل لك أنت، يحتوي على أوامر ونواهي وتكليفات وبلاغة وبراعة وحكايات عن أمم سابقة ودروس وعبر، وخطاب للمؤمنين وخطاب للكافرين وكلام عن المنافقين وخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، مليء بالأمور. لا يناسب أن الإنسان يقرأه هكذا. جنبه ضوضاء وضجيج وكذا وهو إيه بيقرأ. طب كيف سيهيئ ذهنه إنسان لو في إيده شيء مهم؟ هيقول لك لا اقفل عليا الأوضة، استنى مش عايز الصداع، عايز أروح في مكان هادي. يقول لك إيه عشان أركز، مش كده؟ طب هو القرآن حري بك أن تعمله بهذا الأمر، لكن أنت لو عملته بهذه الطريقة أنا خلاص بنقرأ كده عشان بس إيه كما يكون يكون همه آخر الصفحة. ما ياخد بالك من أنواع التعامل السيء مع القرآن، لأن الشيطان مش هيسيبك. أنا دلوقتي واحد ما بنقرأش القرآن وسمعت أن لازم نقرأ القرآن وعشان كده وتأثرت بهذا الأمر وحطيت في جدول حياتي أن أنا أقرأ القرآن، فأنا هزمت إبليس في هذه المعركة وخلاص انتصرت عليه فيها، مش هيسيبك ويروح، هيجي لك في المربع اللي بعد كده. أنت خلاص فلتت منه، هنا غيرك هيفضل شغال معه في مربع إيه إنه ما تقراش. طب أنت الحمد لله خدت خطوة لقدام وبتقرا، اقرا خلاص، اقرا عشان تحصل، اجري عشان تقرا أكتر. تخيل تكون أنت وسواس الشيطان ليك اللي أنت تقرأ أكتر، بس مش ان ده حاجة حلوة، عشان لا تتأثر. فتحت المصحف، بص يا اخوان، مقياس الطاعات عندك هو الإيمان. دي مش محتاجة افتاء ومش محتاجة ان انت تروح لحد يشخص لك حالتك. الصلاة، الصوم، قراءة القرآن، الذكر، كل شيء مقياس ان هذا الأمر تم بصورة صحيحة ان يؤثر فيك. إذا لم تتأثر فاعلم أن هناك خلل ما، هكذا بلا أدنى شك. قرأت القرآن ولم تتأثر، اعرف أن هذا القرآن، هذه القراءة لم تساهم في زيادة الإيمان، لأنها لو ساهمت في زيادة الإيمان كنت ستشعر به. زيادة الإيمان من الأمور التي تتذوق وإيه يستشعرها القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ذاق طعم الايمان. يبقى الايمان له طعم ولا لا؟ ممكن الانسان يتذوقه ولا لا؟ طب طعمه ايه؟ من ذاق عرف. مش طعم، ما اقدرش اقول لك انا هو طعمه عامل ازاي. اللي هيتذوقه هيعرف، واللي مش هيتذوقه خلاص، واللي هيتذوقه مش عارف يوصفه لك. انت لو ما اكلتش طول عمرك مانجا وانا اكل، هقول لك في مانجا، في فاكهه اسمها مانجا تاكلها، حاضر اوصل لك الاحساس، مش عارف اللي هياكلها هيعرف طعمها ايه، لكن ما بتوصفش. هكذا الايمان، من جربه يتذوقه واللي ما جربوش مش هيتذوقه. انت في كل ما تفعله من طاعات، مقياس اللي انت توزن عملك عليه تشوف هل هذه الطاعه زادت من ايمانك، والإيمان ده أنت شعرت بيه يبقى حط عليها صح. ما عملش كده يبقى أنت أديتها بطريقة خاطئة، وحيظل هذا الأمر متكرر معك. الأمر الرابع والخامس، التهيئة القلبية. كما ذكرت دي في موضوع الإيمان، إن أنا في إيمان مخدر، في إيمان نائم، في إيمان عليه رون، عليه طبقة صدأ، محتاج تنحت، محتاج تنظف عمال عشان توصل تشيل الغشاوة ديت. الغشاوة دي تكونت عبر حاجات كثيرة، معاصي وذنوب وكذا وكذا وكذا، فتكونت هذه الطبقة. لما تيجي تقرأ قرآن مش هيوصل للقلب على طول، هيعمل ايه؟ هيصطدم الطبقة ديت. فهتيجي تقرأ تقول ما بتأثرش، اعرف ان دي الطبقة لسه ما تنحتتش، لسه ما نظفتش. لان لو فاضي، لو نظيف، القرآن هيختلق الايه؟ القلب مباشرة بلا اي عوائق. طب انا ما تأثرتش يبقى لسه في عوائق، اعمل ايه؟ اكرر وداوم لحد ما هو القرآن اللي انا مش متأثر بيه حاليا دوت هو اللي ايه؟ هو اللي هيزيل الطبقة دي. مع التعهد والاستمرار يزول الأمر بإذن الله تعالى ويتأثر الإنسان. الواحد يتعجب، كفار قريش كانوا يعني يفهمون تماما تأثير القرآن. لذلك هم من باب الإرجاف كانوا يسموه إيه؟ سحر. ورغم أن هم عارفين أنه هو لا كلام شعراء ولا فعل سحرة وإنما شيء عجيب، كانوا بيعملوا إيه؟ بيصموا أذانهم عن سماعه عشان ما تأثروش. يصم أذانه عن سماعه، هو عارف يحط صم في ودنه أو يسده عشان عارف إن إذا سمعه تأثر، اللي سمعوا منهم وتأثر دخل في الإسلام مباشرة بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى التهيئة القلبية لابد أن تهيئ قلبك لاستقبال القرآن. طيب أنا ممكن أهيئه إزاي؟ استغل لحظة إشراقة إيمانية عندك. كل واحد مننا جات له لحظة حس فيها أنه قريب من ربنا لسبب أو لآخر، ممكن تكون منا من الله بدون أي حاجة كده، فجأة لقيت نفسك قريب من ربنا، ما تفوتش الفرصة. لو فوتها ممكن ما ترجعش، ممكن ما تتكررش. هذه لحظة القرب استغلها ويمسك فيها بإيدك وسنانك وخش فيها في هذه التهيئة. ممكن الإنسان يصاب بحادث ما، وفاة قريب مثلا، أمر محزن ما، يكون هذا هو بداية الإشراقة الإيمانية عنده. ممكن واحد يمر العكس بشيء مفرح، حاجة خبر صار منا من الله عز وجل عليه في أمر ما، ضائقة كانت عنده ثم انفكت وشعر فيها بنوع من القرب. استغل هذه اللحظات، لحظات الإشراقة الإيمانية، استغلها جيدا واطرق على القلب من خلال هذه الأمور. استثر هذه المشاعر بطريقة جبرية. طريقة جبرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ بيأمر الناس، قال زوروا القبور، بيأمر الناس بزيارة القبر. ليه؟ زوروا المقابر لأنها تذكركم بالآخرة. يبقى طبعا احنا بنعمل ايه بالزيارة؟ بنستثير الإيمان داخل قلوبنا، هذا الإيمان المخدر، هذا الإيمان النائم، محتاج ان انا اديله كده ايه جرعة تنشيط. فاسمع حاجة تكلمني عن الدار الآخرة، حاجة تكلمني عن نعيم النار، حاجة تكلمني عن نعيم الجنة، حاجة تكلمني عن عذاب النار، حاجة تكلمني عن أهوال يوم القيامة، حاجة تكلمني عن عذاب القبر. الإعلام السيء سرب لينا ان ايه ابعد عن الحاجات دي، انت ليه غوي غم تسمع عذاب القبر؟ شوف ده بقى فعل شياطين الإنس، ده دي أمور من شأنها تقرب الإنسان إلى الله، بدل ما هو بعيد، بدل ما هو قلبه حجر غير متأثر بالمؤداء. أنا محتاج أديله جرعات مكثفة عشان يستفيق. الأمور التقليدية ربما لم تؤثر معه، محتاج حاجة توقظه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الناس بالآخرة، كان يذكر الناس بعذاب القبر. فده أمر من الأمور، الأسلحة اللي في إيدي بحارب بيها الشيطان، بحارب بيها هوى النفس، بحارب بيها الشهوات. هو كرهك في هذه الوسيلة، اوعى تسمع الحاجات دي، واوعى تسمع للناس اللي بيتكلموا عن عذاب القبر وعذاب النار. وليس هذا حق، أليس هذا من الممكن أن يصيبنا والعياذ بالله؟ فهذه الأمور دي بتعمل نوع من الإيه؟ الإجبار القلب على الدخول في هذه التهيئة المطلوبة. الشيء الخامس، تحسين الصوت بتلاوة القرآن. التحسين الصوت الحسن أقرب إلى القلب وبيبرز المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الصوت الندي، إذا قال إيه عند من الأذان، قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. بلال رضي الله عنه كان بصوته الندي يعني يضج صوته في المدينة رضي الله عنه، فاختار بلال ذو الصوت الحسن للأذان حتى يتأثر الناس بصوت الأذان. كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، رغم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، ولكن كان يحب أن يسمعه من غيره، وحب أن يسمعه من ذوي الصوت الحسن. فتحسين الصوت بالقرآن بدون تكلف، بدون ما يكون هناك تغني بالقرآن أو إخراج عن القرآن عن يعني مضمونه أو التغني به بصيغة الغناء أو غير ذلك، لا، الصوت الحسن، الصوت الندي الذي يؤثر في القلب. سادس حاجة من الوسائل التي تجعل القرآن يزيد لمن في القلب هو فهم ما تقرأ. حاول أن تفهم ما تقرأ. هنيجي نقول أنت هتفهم فهم إجمالي بدون تفصيل، مش لازم كل حاجة تبقى يعني عارف تفاصيلها، ولكن تدبر ما تفهم، تدبر ما تقرأ حتى تفهمه. لأن الإنسان بطبيعته لو بيقرأ شيء غامض بالنسبة له ما بيسعاش لأن هو يفهمه، لن يتأثر. كما قال وزال ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا إيه به مؤمنين. لو نزلنا هذا القرآن العربي على بعض الأعجمين، يعني واحد ما بيعرفش عربي يعرف فارسي مثلا، انت عمال تتكلم بالقرآن، تكلم انت بيه عربي وهو فارسي ما بيعرفش عربي، هيؤمن بيه؟ مش هيؤمن بيه. هنا الذي لا يفهم القرآن او لا يتفهم معنيه هيبقى زي ايه اخينا الفارسي ده، هيبقى كبعض الاعجمين والعياذ بالله. ممكن الجبل يتهدم لو انزلنا هذا القرآن على جبل درجته خاشعة متصدية من خشية الله، وده بعض الاعجمين. شوف الفرق. فانت لما تفهم ما تقرأ سيؤثر فيك جزما. لذلك الاعراب لما تفهموا يعني القرآن وكانوا يستمعون إليه كان يؤثر فيه مباشرة. لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه وهو يقرأ قول الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شوف الانتباه لمعنى الذرة، شيء يعني أدق من العرب كانوا يطلقوا الذرة. ده لفظ قديم، لفظ عربي قديم بعيدا عن الذرة المخترعة حديثا. هم لما اخترعوها اللي هو شيء صغير جدا فإيه سموها ذرة على هذا الاسم، لكن الذرة لفظ عربي قديم قبل اختراع الذرة أصلا، لأن العرب كانوا يطلقون على ما دق من الأشياء ذرة. فالقرآن بيقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وفي المقابل من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال رسول الله أمثقال ذرة؟ شوف انت بقى فهم العربي للذرة مدى دقة الشيء خلاه ينتبه. قال رسول الله أمثقال ذرة؟ قال نعم. قال وسوأتاه، ده احنا عندنا بقى مش ذر، ده احنا عندنا جبال من الشر، ده هنحسب عليها ازاي إذا كان من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالعربي حب يتأكد هي الذرة أو فاهم صح، فقال له يا رسول الله مثقال ذرة يعني فعلا مقصود كده؟ قال نعم. قال وسوأتاه. يبقى نفهم ما نقرأ، نكتفي بالفهم الإجمالي ما فيش مشكلة، بدون يعني مش شرط أن نكون عارف كل التفاصيل أو أن أنا يكون عارف تفاصيل الآيات وتفسيرها وغير ذلك، لكن على الأقل المعرفة الإجمالية بمضمون ما نقرأ هو هيكون من الأسباب التي تزيد الإيمان في القلب. آخر حاجة إن الإنسان يردد الآية أو يردد المقاطع الأقرب إلى قلبه. يعني الإنسان هو يقرأ القرآن ممكن تلاقي واحد بيحب صورة جدا بيحبها لأنها بتؤثر في قلبه أكتر من غيرها. أنا بحب أقرأ سورة الرحمن، أنا بحب أقرأ سورة الواقعة، أنا بحب أقرأ سورة كذا. أنت من خلال تعاملك مع القرآن ربما وجدت شيئا يؤثر فيك أكثر من غيري، أربط عليه ما تسيبوش بقى إيه يفلت منك. الآيات اللي بتتأثر بيها بتؤثر في قلبك رددها أكثر من مرة، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقاطع أو السور اللي انت اعتدت ان هي بتحرك قلبك اكثر من غيرها ايضا احصرها واقرأها باستمرار. الخلاصة انت قلبك في معركة بينك وبين الشيطان. الشيطان يريد ان يستحوذ على هذا القلب لكي يضله والعياذ بالله، ووسائل في ذلك كثيرة، ووسائل في ذلك قد تكون محببة اليك لانه يدخل اليك من باب الشهوات. لذلك مثلا قال حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. فمن أراد أن يصل إلى المحبوب هتك الحاجب، يعني حفت الجنة بالمكاره. طب انت عايز توصل إيه؟ للجنة اللي هي الشيء المحبوب، اخترق الإيه؟ المكاره عشان تفوز بالجنة. والنار حفت بالشهوات، والعياذ بالله عايز توصل لها تلبس بالشهوات. يبقى قلبك أمانة بين يديك، لو حفظت عليه ستفوز بالدنيا والآخرة، ستنعم في هذه الدنيا بحياة بلذة بالأنس، وهذه معاني سوف تشعر بها تلقائيا بفضل تبارك وتعالى، ولن يشعر بها غيرك ممن لم يجرب. ستعيش الحياة الحقيقية، السعادة الحقيقية. السعادة ليست في ظواهر الحياة الدنيا من مال وبنين وعرض، كل هذه أمور عروض زائلة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. حاجتين، الآخرة تفوز أو تتفوق على الدنيا بأنها خير أفضل منها وأبقى. زي قال بعض السلف، لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا عن حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الشيخ أحمد الشحات خير الجزاء على ما قال، ونفعنا الله تبارك وتعالى وإياكم بالقرآن العظيم. فالله العظيم نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.